السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، ففي سلسلة الحديث عن الأرزاق، بعد أن أخذنا موعظة بالأمس تدعونا إلى العمل وتبين لنا أن ديننا يدفعنا إلى الحركة طلبا للرزق، فأخطأ من فهم أن الدين يدعو إلى الخمول والكسل، أخطأ من فهم أن الدين والالتزام بالدين يعني أننا سنعتكف في المساجد ونترك الأعمال ونهجر الدنيا. هذا فهم خطأ غير صحيح. به يحزن الشيطان أولئك الضعفاء فيخيفهم من الدين ومن الالتزام والملتزمين، حتى إن أحدهم يبادر بمواجهة من أراد الالتزام بمثل هذا الكلام الصريح: يا ابني يعني أنت عاوز ترب دقنا وتلبس جلابية وتقعد في المسجد بقى خلاص، لا شغلة ولا مشغلة؟ هذا فهم سقيم، هذا فهم عقيم. الدين لا يدعو إلى هذا أبدا، والالتزام بالدين والعبادات لا يتعارض أبدا مع الحركة للمعاش والحركة لعمارة الدنيا وإقامة الحياة، ولعل هذا تبين من الأحاديث السابقة. كذلك نخطئ بالدرجة الأولى ومن باب الأولى أولئك الشباب الذين يفهمون أن التدين هذا أو هكذا. إن كان هناك من يفهم هذا الفهم، لو في شاب التزم وفهم أن الالتزام أن يقعد في البيت وأن يدخل المحراب أو يعتكف في المسجد ويهتم بأمور الدين فقط ويترك الدنيا، ومن باب ذلك كانوا قد حرموا التعليم قديما وحرموا الوظائف، حرموا الحكومة وحرموا كل شيء. واقعنا هكذا، لا تجد عملا حلالا صرفا، لا تجد عملا تعمل فيه بما يرضي الله إرضاء كاملا. ولعل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يناله غباره. أخذ من هذا الحديث وأقول: الأعمال اليوم تقريبا لا يخلو عمل منها من غبار حرام، إن لم يكن العمل فيه حرام ففيه غبار الحرام. نعوذ بالله من الحرام كله ونبرأ إلى الله من ذلك، لكن هذا واقعنا. فأخطأ من فهم أن التدين قعود عن الحركة في الحياة، سواء فعل ذلك أو يظن في الناس أنهم سيفعلون ذلك. أخطأ بعض الناس في التقول على الملتزمين بالدين حينما يخرجون لعمرة أو حج، أو يقعدون من العمرة إلى الحج ولو بطريق غير قانوني، ما نقولش قانون طريق غير مشروع، لا طريق غير قانون، إنما هو مشروع، مشروع أن تقعد العمرة كله في الحرمين تتردد بينهما براحتك، إنما هو طريق غير قانون. الله أعلم بقى مشروع أو غير مشروع، لا أراه مشروعا هذا الأمر، إنما للمسلم أن يتمتع بالحرمين كما شاء. متعنا الله بهما وبالحرم الثالث أيضا، اللهم آمين. فمن رأوه قام بعمرة أو حج أو أكثر من ذلك أو واظب كل عام، يقولون: الدين يأمرك بهذا، تترك أعمالك وتعمل عمرة. طب العمرة سنة لكن عمل عباد، طب أنت في عبادة هنا. هذا فهم أيضا عقيم وسقيم. إخواننا من أهل التبليغ والدعوة يخرج كل أسبوع ثلاث أيام يقعد في المسجد يذكر الله يعبد الله ينصح بعض إخوانه، ممكن في السنة أربع شهور ولا في العمر أربع شهور، في الشهر في السنة في شهر يترك عمله ودنياه ويلجأ إلى ربه هذه المدة هذه النسبة القليلة من عمره فيعاب عليه كذلك. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، تترك أهلك وبيتك وأولادك. وحين ما سافرت يا رجل الأعمال إلى الصين واليابان وأمريكا وهنا وهنا تستورد خبرات أو صناعات أو تعقد صفقات، وجلست هناك بالشهور للدنيا البحتة، وربما خالطت أناسا يكفرون بالله عز وجل، وربما أكلت أكلا لا يحل لك وأنت لا تدري أو تدري الله أعلم، غير ذلك إلى غير ذلك من المآثم والمحارم التي حرمها الله. أما كان ذلك عيبا أو حراما؟ وأسوأ من ذلك من يترك دنياه ودينه وحياته وأهله ووطنه وعمله لكي يستجم ويستريح في مصيف داخلي أو خارجي لمدة تبلغ الشهر أو أقل أو أكثر، هذا أيضا من الدين؟ والذي يذهب للعمرة والحج أو يعتكف في المسجد هذا ليس من الدين؟ أي فهم من هذا؟ إن هذا الملتزم قد قطع جزءا من عمر دنياه لدينه وربه، وأما الآخر فقد اقتطع جزءا من عبادته لربه ووهبه للدنيا. هذا اللهم إلا القليل، حافظ على دينه أينما ذهب وأينما حل وارتحل، ثبتهم الله وحفظه. لكن كثيرون يأتيهون، يروح الصين يبقى صيني، وفي ألمانيا يبقى ألماني، إيطاليا يبقى إيطالي، لا بد أن يتشكل بالقوم وأن يلبس ملابسهم ودارهم ما دمت في دارهم. يا عم كل بقى احنا في مصر هنا والله كل قدامك يجي لك كله خنزير كلب وصراصير أي حلقة فاضع أكرمكم الله. في الصين طبعا بيأكلوا إيه كل حاجة ناس يأكلوا بعض فما يعرفش بياكل ايه، والتاني يقول له يا عم ما عندوش يا عم انت مش ربنا خلقه احنا جايبين ما عندنا ربنا خلق الكل كل كل كل وهكذا. هذا خطأ عظيم. انما ديننا يدعونا الى الحركة، والحركة من اجل تلمس اسباب الرزق. فما هي اسباب الرزق؟ اسباب الرزق تعرفونها جميعا فيما اظن واحسبكم على خير، ولكنها مسألة التنظيم وتذكير أذكر نفسي وإياكم، إلا أنها تنقسم إلى قسمين فبعضها يخفى على بعض الناس. تنقسم إلى قسمين، قسم مادي وقسم معنوي. في أسباب للرزق مادية لا بد من الأخذ بها، أن يكون لي عمل معين أترزق منه ومن خلاله، لي صنعة، لي حرفة، لي وظيفة، هذا هكذا. أهل السوق يسمونها سبوبة، ده ما شاء الله قاعد واخد نمرة في السوق كبيرة، في السوق كبيرة قوي، معلم كبير في السوق، والتاني جنبه يا عيني قاعد حاطط قفص وشوية خضار بسيطة كده وبيبيع، ده بياكل من رزق الله وهذا ياكل من رزق الله، وما تعرفش مين مستريح نفسيا، وما تعرفش مين اللي بيرزق اكثر. صحيح ده بيكسب في اليوم يمكن الف ولا الاف، لكن رايحين فين وهيصرفوا ازاي؟ وده ما يدوبك كسب 20 جنيه في اليوم والله 30 جنيه في اليوم، لكن بيكفوه الحمد لله وينام مستريح. او يمكن صاحب الالاف ما بيعرفش ينام، وابو 20 جنيه ده مكسب هو اللي نام مستريح وباله رايق وعمال يغني وطنطن ويدندن ما شاء الله، عايش في دنيا تانية. فالارزاق مقسومة باشكال وانواع مختلفة، إنما هذا مجرد سبب، مجرد سبب يأخذ من خلاله رزق الله تبارك وتعالى. فلذلك احرص أخي الكريم على أن يكون سبب طلب رزقك من الله سببا مشروعا حلالا. سبب إيه؟ مشروع، يعني يقره الشرع. فيه شرعية دينية، وإلا فالأسباب كثيرة. ويعجبني كثيرا هذا الموقف، ولذلك أكرر من ذكره، موقف عظيم جدا ومعبر وناطق ما شاء الله. حينما أعطى سيدنا علي رضي الله عنه درعه لليهودي واستحفظه عليه حتى يدخل المسجد ويخرج، يا يهودي لو سمحت يا شمعون خذ معك الدرع ده بس خلي معك لما أدخل المسجد صدرك دين وقت أو صل الفريضة وقت وماله يعني يا سلام بس كده خادوا شمعون. ليه سيدنا علي ما دخلش بالدرع المسجد؟ لأن ممنوع ندخل المساجد بالأسلحة، وإن اضطررنا إلى ذلك ما فيش يهودي يحرس لك حاجتك برة، هتدخل مرغما. يبقى ضع نصال، ضع السيف في نصاله وغماده، يعني إيه عارفين في الآلي في البندقية، وضعها على ليه على وضع الأمان، حس لو حد داس على الزناد غلط ما تضربش، ما تضرش خلاك المسلمين، على الأقل تفزعهم طلقة تطلع غلط المسجد كله يجري من الصلب. بلا خليه على وضع الأمان. إن طردت إلى دخول ليه المسجد، فسيدنا علي خد بالأحوط خلاها عند اليهودي بقى. خرج سيدنا علي بعد ما أنهى شهوته من المسجد، صلى وقعد القعد وكده وخرج يدور على اليهودي، لا يهودي ولا درع، يهودي ده أكل أبوه، فلم يلد اليهودي. فسأل عنه فقال ولد الدرع عند الرجل كده تاجر قاعد يدمر، قال أين اليهودي الذي كان بهذا الدرع؟ قال باعنيه أو باعنيها بدرهمين. قال لي تشتري دي؟ اشتريها بكام؟ بدرهمين. قال هات درهمين، درهمين أحسن من علي عند اليهود. فخرج الدرهمين ومشي. سيدنا علي وقف في التعجب كده، قال سبحان الله، لقد عزمت على أن أعطيه درهمين مقابل حراسته للدرع. ما المسلم واعي برضه، ده المسلم ده هم أولو الألباب المؤمنين دول، وسيدنا علي كمان ده فقيه الصحابة، فقيه ما تعديش عليه أبد، يعرف المعروف. لقد عزمت على أن أعطيه درهمين مقابل حراسته للدرع، ولكنه تعجل فأخذهما من حرام، باع ما لا يملك. يبقى لو صبر شوية كان عمل ايه؟ كان خد الدرهمين بس من حلال. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا أسباب للرزق حلال، والإنسان بفهلوته ممكن يأكلها من باب تاني بس حرام، يبقى أكل حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت من سحت فهو حرام. فالطريق المادي يا اخوانا لكسب الرزق هو ايجاد عمل، ومش لازم نمع لو دنا، ولازم وظيفة ميري، وبيحصل في هذا يعني امور كبيرة جدا. الناس بتدفع رشاوى، تتخطى غيرها، وتعمل اساليب غير مشروعة وغير قانونية عشان ينال الوظيفة دي هو او قريبه، واكل العيش مش لازم وظيفة ميري. يمكن كان في وضع زمان، لكن المير النهارده لا يبكى عليه، مرتباته قليلة قوي، والخاص بيستنفذنا صحيح بس في مرتب كويس، لكن ايا كان اقول اطلب رزقك من باب حلال، ميري او غير ميري ما تفرقش عند ربنا سبحانه وتعالى، انما خذ رزقك بسبب من الاسباب، بما يسميه اهل التجارة والترزق سبوبة. اهو الناس اللي قاعدين على الرصيف، ربنا يرزقهم يا رب، كل يوم الواحد حاطط العده بتاعته قدامه وقاعد مستني فضل ربنا، اهو ده على باب الله، اهو ده عمل سبوبه وقاعد عليه شويه عده اجنة على شكوش على مطرقه على معرفش ايه وحاططهم كده وقاعد، على ما واحد يجي عاوز ياخد شغلانه، عاوز شغلانه فيعملها، اهو ده خد سبوبه بيعلن عن نفسه ان انا صنايعي في الحاجات دي، اهد واكسر واعمل واحفر لك اللي انت عاوز تحفره في هذا المجال، وكل واحد في صفيده صنعاء هذه سبوبة، وهكذا. لكن هذا غالبا لا يغلب فيه الناس، بدليل أنهم يخترعون أساليب محرمة، أساليب محرمة في الأسباب المادية، إنما التي يغفل عنها الناس هي الأسباب المعنوية، وهي كثيرة جدا عديدة، ويستطيعها الصنيع والحرف والمتعلم واللي معه الشهادة، كل يقدر عليه. من هذه الأشياء الاستغفار، كثرة الاستغفار. ما أنا بستغفر الله عن الشيء لأنك بعد كل صلاة استغفر ربنا ثلاث مرات وأخطأت في الصلاة كم مرة، نسيت في الصلاة كم مرة، ده استغفارك ده مش مكفي الأخطاء اللي حصل في الصلاة، السرحان اللي حصل في الصلاة. فاكر الثلاث مرات اللي استغفرتهم لكن صليت كم ركعة بالله عليك؟ الله العشاء ما هي أربعة يا عم الشيخ، ماشي العشاء أربعة فاكرهم أنت كويس. طب قريت إيه في الركعة الثانية؟ والله تقريبا كده الفتحة بس مش فاكر قريت معاه. طب سبحت إيه في السجود بتاع الركعة الثالثة؟ دعيت بإيه؟ مفيش. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لذلك استغفر الراتب هذا ما يكفي، نما في وقت خلواتك وفضواتك استغفر ربك. انت قاعد والبضاعة قدامك او الصنعة في ايدك او غيره او بتنتظر فضل الله عليك، مفيش مانع تشتغل بالاستغفار، لسانك شغال بالاستغفار عموما بذكر الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأشياء ما شاء الله، يعني الكلمات بنقولها وإحنا قاعدين، ربك بيرزقك، ولا أقولها كلاما بل هي واقعية، لا أقول مجربة ونافعة على سبيل الأدوية، مجرب ونافع لا، ده واقعي فعلا. وأعرف من الناس، أسأل الله تعالى أن يبارك له وللجميع، من منع الإجابة لمدة 8 سنوات تقريبا إن لم يزد، حتى أوشك أهل زوجته أن يطلقوها منه لتعيش حياتها، ولكنها صبرت مع زوجها. فلما اشتكى إلى شيخ نصحه بالاستغفار، قال طالما كان لسانك خاليا من الكلام أشغله بالاستغفار وانصح زوجتك بذلك أيضا، استغفر الله على قدر ما تستطيع. والله في شهرها جاء وبشر بأن زوجته حامل. يمكن تيجي معاك في شهرين، ما تزعلش ما تستعجلش، كل ما فات شهر وعم الشيخ معاه، لا لا لا فضل ربنا ما حدش يعرف توقيته ايه، يمكن تيجي نفس الاسبوع زي بائع الخمر عرفنا قصته قبل ذلك، يمكن تيجي في اسبوعين الله اعلم. يمكن ربنا بيحب صوتك في الاستغفار، صوتك في الاستغفار جميل واستغفارك زي الفل جميل قوي، ربنا بيحبه يوم يطول عليك عشان تستغفر كمان. الله تعالى يحب ان يسمع منك استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله العظيم، اللهم أنت ربي لا إله إلا يوم يؤخر إجابتك حتى يسمع منك إيه؟ استغفار. هذا من القرآن كما تعلمون، قلت في البداية أنكم تعلمون هذا، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويا سلام على نزول المطر مدرارا عند العرب، يا سلام، ده أمل، حلم من الأحلام. ويمددكم، طبعا المية هتنزل هتعمل زرع بفضل الله سبحانه وتعالى، والزرع يرعاه ويقرعاه الماشية وكتر اللبن ويسمن اللحم، ده الخير كله المجتمع كله انتعش شوية مطر من السماء. نعم، ولكن فوق ذلك أيضا حاجة بقى الإنسان ما يتخيلش إنها تيجي بالمطر بعد مدرارا. ويمددكم بإيه؟ بأموال، ماشي زي بقى هنبيع الزرع ونبيع مش عارف إيه والضرع وكده وناخد فلوس. طب وبنين، لو ايه وبنين كمان مش بنات، على اللي انت بتحبوه على نفسك فيه، ربنا جاي لك على الوجيعة الحتة اللي انت بتحبها بغيرك بيها، استغفروا. البنت والواد مفيش فرق بينهم في الاسلام، ولكن الله تعالى في الاغراء يغري بما يحب الناس، يغري بما يحب الايه الناس، وهذا فن في الكلام. ويمدلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده في الدنيا بس، لسه الآخرة بقى الله عز وجل، ده في الدنيا فقط. وهكذا أيضا عموما يا أخوانا، ليس الاستغفار فقط بل تقوى الله عز وجل. سلم يكون تقي، يعني يعرض عليه الحرام فيقول أعوذ بالله، أنا أخاف الله، معاذ الله، كده الموقف ده يزيد في الرزق، يزيد في الرزق، ولا تنتظر زيادة في العدد والكم، زي ما قلنا كده قولوا عد غنمك يا جحا، ما هو غنم نايمة وغنم واقفة، لا ما انت ده عدك انت، لكن ربنا ما بيعدش بالعدد بتاعك. ربنا سبحانه وتعالى انه واسع فيأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب، ربنا بيستعمل قدراته ويعرض قوته على الناس أنه يرزقهم من حيث لا يحتسبون. لكن لو جاب لي من وظيفة جات لي أنا عارفها جيال قبل ما أقبضها عارف إن جالي حوافز الشهرين عارف إن أنا مخصوم مني كذا عارف إن أنا المرتبات هتزيد على أول سبعة كل واحد 2 جنيه مش معروفة خدعا فمحسوبة. فلما تيجي يعني دور ربنا فيها مش واضح أوي. ده قانون الرئيس هو العمل كده ده قانون العمل والله بتاعه رئيس العمال ما كانش في السياسة إنما لما يأتيني رزق ما كنت أحسبه ولا أتوقعه ولا أتخيله يا سلام قال ازاي ده سبحانك يا رب ما اقولش كده بقى لا المدير ده دخل فيه ولا رئيس العمل دخل فيه ولا حد دخل من الزمالك ولا حد مفيش هو جاي من منين ما اعرفش لكنه من عند الله. فالله دائما يرزق الزيادة من غير ما نحتسب. ثم شيء اخر لا تراه العيون وهو رزق البركة. أيوة الوظيفة ادت لي مبلغ 1000 جنيه لكن 1000 جنيه دول كفوا كم يوم؟ ممكن يكفوا شهرين وممكن يكفوا شهر واحد وممكن يكفوا نص الشهر بس ونص الشهر يعلم بربنا وهكذا. ده بقى بالبركة يكفي كثيرا. هذه البركة لا تباع ولا تشترى ولا تطلب بعرض حال ولا تسأل من الناس ولا يملكها أحد من الخلق إنما هي من عند الله. والله عز وجل جعل أبوابها في السماء فقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني هتيجي من فوق وتفيض من تحت كمان. بركات جمع بركة. ايه البركة دي؟ بركة دي حاجة معنوية ما تشفش ولا تلمس انما تجعل القرش يكفي مكان القرشين والدرهم يكفي مكان الدراهم. يبقى معاك سبحان الله تعرف الفتنة ازاي ده فيه ما كفيش والناس تتعجب ما تعرف ان بقبض كذا ومشي الدنيا ربنا مشيها كده مستورة الحمد لله ازاي ده عايش بكذا انا مرتبي اضعافه وعلى اخر الشهر بستلف. ليه؟ هنا في بركة وهناك ما فيش ايه بركة. وناس كثيرون في الدولة في البلد هنا يعني يتقاضون اجورا كبيرة جدا ومع ذلك حينما تحادثه تجده يشتكي وتلاقي مرتبك يعني يمكن يطلع السدس بالنسبة له. انت الحمد لله مستورة والشهر بيكمل بسلام يمكن يفضل فيه يومين كده ولا حاجة بنقضيهم وهو بيقبض قدنا 6-7 مرات مش عارف والله يا اخي الحياة صعبة قوي والاولاد وبتاعه مش عارفين. هذا الكم الكبير لا يكفي. ليه؟ لأنك أخذت القليل فقلت الحمد لله ولم تفقد الثقة في الله وتوكلت على الله. ربما هو صاحب الكثير هذا اعتمد على أن رتبه كبير اعتمد على أنه بيجيله كثير وهكذا فكان اعتماده على الدرهم والدينار لا على الملك الجبار سبحانه وتعالى فلم يجبر الله كسرة بينما جبر كسرة أنت. فدي حاجة بقى ايه تشوفها القلوب المؤمنة لا تطلع عليها العيون انما تراها القلوب المؤمنة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويمكن تذكرون مرة بنا منذ ليلة او ليلتين ولو ان لو ان اهل القرى لعامة في كل الناس آية تانية بقى ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لفتحنا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم ربهم لاكلوا لو طبقوا التوراة لأنه كتابهم بس جه مع موسى والإنجيل لأنه تتمة التوراة وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الذي أنزل ما على محمد صلى الله عليه وسلم لصح إيمانهم ففاض الخير عليهم. إزاي يا ربي؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ففي ناس كده وناس كده لكنهم لو أقاموا التوراة كما أنزلها الله والإنجيل كما جاء به عيسى عليه السلام وما أنزل إليهم من ربهم من القرآن حيث عاشوا وحضروا نزول القرآن لو أقاموا هذه الثلاثة حيث أنها لا تتعارض مع بعضها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهذه بركات يفيضها الله عز وجل عنه. وعرفنا قبل ذلك صلة الرحم وما تفعله أنها تزيد في العمر أو يزيد الله بها في العمر ويبسط بها في الرزق. من الأعمال التي يكتسب بها الرزق حاجة عجيبة. عشان بيقول لك ربنا بيرزق منين؟ من حيث لا تحتسب، فبيعمل لك عملية لا يصدقها العقل. ورد الحديث في صحيح البخاري رحمه الله: عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق كلمة ونص، ها تصدق والله هتجادل، تصدق سينفق الله عليك. تقول لك ازاي سيبها بالورقة والقلم وبالكالكوليتر ومش عارف الكذا، مش هتنفع معاك. أنفق. أنفق. طب ازاي بس يا رب يعني أنفق؟ يعني هطلع من اللي معايا ده، أنا معايا 10 جنيه، هطلع منهم 2 جنيه، هيبقوا 8، ده العشرة مش مكفيين، يبقى 8 هيكفوا ازاي؟ قول لي بقى بالله عليك، اقنعني الأول. لا اقنعني الأول، خلي عقلك ينفعك، خلي عقلك. ربنا بيتعامل مع قلوب مؤمنة مصدقة لمن هو التصديق، فربنا بيجرب صدقك وتصديقك بيه. انت مصدق ولا مش مصدق؟ والله مصدق يا رب، خلاص انفق، ينفق وربنا بينفق عليه. يعني لما كان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اخرج ماله كله، وهذا تكرر منه اكثر من مرة، ويسابقه عمر حتى اخرج نصف ماله. طب ابو بكر ما رجعش البيت، لقي الاولاد جعانين بيصوصوا من الجوع، بيشتكوا بيتبرموا، بيشتكوا لجدهم ابو قحافه، ما اشتكوش لحد ولا حد، بس الاسماء مبسوطه جدا. ولما جدها جه وكان لسه ما اسلمش بقى ابو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، وكان رجلا ضريرا، فقال: سمعت ان ابا بكر اخذ مالكم كله يا اسماء، فماذا ترك لكم؟ اترك لكم شيء شيئا؟ قالت: نعم يا جدي، ترك لنا خيرا كثيرا، تعال وانظر. واخذت يده وقد اعدت بعض الحجاره، يعني مش لازم حجاره حجاره، يعني حاجات تشبه الدراهم والدنانير وكده، يعني في كوه وغطتها بثوب. ترك لنا هذا الخير كله، ترك لنا هذا كله. قال: ترك لكم خيرا كثيرا. ايوه كده كويس، انا كنت خايف. وصدق الراجل ومشي. اسماء راضيه مبسوطه، ودي بنت ضعيفه، يعني اللي زيها تقول: يا بابا هناك منين؟ ايه يا دادي؟ الله انت هتسيبنا كده يا بابا وتفضي الدنيا في داهيه بقى، تعمل له فضيحه في الحته. لكن شوف سيدنا ابو بكر واسماء رضي الله عنها ما شاء الله، ورجع وفاض الله عليه من الخير. والله يعني لولا ذكر الاسماء، حدثني بعض الناس اكثر من واحد عن اكثر من واقعه في حياتهم، لا صحابه ولا تابعين، في هذه الايام لا يزالون على قيد الحياه حفظهم الله، أنهم أوقفوا في موقف فبذلوا ما معهم، يعني معه 5 جنيه اللي في جيبه، نازل راح يصلوا الحاجة حط 5 جنيه في جيبه، راح نازل راح يجيب عيش وما عرفش ايه وفي شوية فول ولا حاجة فطار، فهي اللي في جيبه، فوجد حالة كده تستحق، فراح مطلعها ومدها له. قال: ما احنا كل يوم بناكل، بن في اليوم نفسه 5 × 10 بكام؟ ب50، يلاقيها في الارض، مش عارف واحد يعدي يروح يدهاله، مش عارف يحصل كان له عند واحد وضيعه ويروح يسد الدين في اليوم ده، ربنا يحييها له من اي مكان ب10 امثالها. بس المساله يا اخوان عاوزه ايه؟ تصديق زي ما قلت. ليه؟ لان انفق انفق عليك. طب انا يا ربي يعني ما هو بالعقل كده اللي انت خلقته لنا، لما انفق العدد هينقص، ما انا ما اضمنش بقى انت هتجيب لي امتى وكده، يا رب لسه ما صدقتش، لسه ايه ما صدقتش. انما الانسان يصدق ويتوكل على الله ولا يختبر الله، ولا مجرب، لا لا ما جربش، انما بثقه صادقه وبصدق ويقين. ولو تاخر العطاء لا تياس، فاعلم ان الله اعد لك خيرا مما تطلب وخيرا مما تنتظر، فالصدقه. ولذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه ما نقص مال من صدقة. شوف النبي بقى لما يحلف، أظن لما أكلمك أنا هتصدقني، أنا واثق إن شاء الله. طب لما أحلف لك عمرك ما هتكذبني أبدا مع اليمين لأنك بتعظم يمين ربنا. طب لما النبي عليه السلام الصادق المصدوق بقى لما يحلف كمان ناخدها بقى وانت مغمض ما تسألش فيها دي خالص ما تفكرش. ما نقص مال من صدقة. ليه؟ لأن ربنا بينفق عليه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما قالش في الدنيا ولا في الآخرة فتشمل الاثنتين وهو خير الرازقين. أسباب شرعية كثيرة يطلب بها الرزق لا أحصرها ولكن أذكر بعضها وختامها حتى نشكر الله ختامها الشكر. لما تجيلك نعمة قل يا سلام الحمد لله. قليلة كثيرة كبيرة صغيرة جاء من بعيد جاء من قريب كنت تعرفها ما تعرفهاش ما حسبت لهاش زي ما تكون أي نعمة واعلم أنه لا تأتيك نعمة إلا من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله وأما بنعمة ربك فحدث. أن تشكر الله على هذه النعمة. ووصف الله نبيه داود نبيه نوح عليه السلام مين بقى هم كلهم كانوا شكورين يعني ولكن خص الله سيدنا داود عليه السلام أنه كان إيه شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سيدنا نوح برضه كلهم أهل شكر صراحة لكن سيدنا نوح كان بارز في المسألة دي شوية. قالوا في تفسير ذلك كان يشكر الله على كل طعمة أي لقمة يأكلها الحمد لله على كل شربة شربة زيت شربة مية شربة عصير شربة زيت حتى شربة دواء كل حاجة يشربها وربنا سوغها ليه كان يشكر ربنا عليه. لبسة لبس أي ملبس الحمد لله كل حاجة كل نعمة تجيله الحمد لله الحمد لله. حد ما فكر في لحظة كده قال يا ربي طب الحمد لله دي وحدها عاوز شكر. مين اللي علمني أقول الحمد لله ومين اللي اختار لي النص ده الحمد الكلمة الجميلة الحلوة القصيرة دي ومين اللي أقدرني على قولها خلق لي لسان يتكلم كده ويخرج حروف وينظمها ومين علمني البيان إن أنا أبين عن شكري بكلمة الحمد لله. خدت بالك فيعني ده كله نعم. فقال يا ربي إن حمدك أو إن حمدك يحتاج إلى حمد وشكرك يحتاج إلى شكر وأنا عاجز عن ذلك يا رب. ما كل ما بدي أقول الحمد لله يحتاج أن يحمد الله على كلمة ونعمة الحمد لله. طب هيخلص فين وإمتى؟ فقال فإني عاجز عن شكرك. ده نهاية الموقف. النتيجة اللي وصلت لها أنا عاجز مش قادر ألاحق كل نعمة بشكر كل نعمة بشكر ستظل نعمك تسبقني ولا أدركها. فقال الله يا نوح عجزك عن شكري هو منتهى شكري. اعترافك أنك عاجز قدامي يبقى أنت كده اعترفت لي بالفضل الدائم السابق وبالتالي فقبلت منك هذا الاعتراف. والله تعالى يقول إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لأن يا أخوانا هي ببساطة جدا يعني كده إن ربنا سبحانه وتعالى يأبى أن يكون عبده مماثلا له. أنا وربي في مستوى واحد أعطاني فشكرته يبقى التعادل. ربنا يأبى على نفسه ذلك إنما دائما يحب أن يكون صاحب فضل متفضل فضلا منعما على عباده. فلذلك من شكره زاده. يبقى الفضل مين؟ لله. العبد يجي يشكر ربنا يزيد ويشكر يزيد. لابد أن يبقى الله هو الأعلى لا يماثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التمسوا أرزاقكم بالأسباب المادية والأسباب المعنوية. ومعذرة يعني آخر كلمة من الأسباب المادية التي يعجب لها الناس ولا يصدقونها ويستغربون منها أن الزواج سبب من أسباب الرزق. أيها الشباب يا من تخافون من القدوم على البيوت وعلى الأسر وتكوين أسرة وتكوين مجتمع صغير وبيت واصرف عليهم منين وأكلهم منين اعلم أن الله وعدك بالغنى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. عاوز وعد أحسن من كده؟ وورد في صحيح وورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم. ثلاث أصناف من الناس ربنا أوجب على نفسه وأخذ عهدا على نفسه أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، ربنا يرزقنا وإياكم، والناكح والعبد المكاتب اللي بيشتري نفسه عشان يبقى حر، مش راضي بالعبودية للبشر، عاوز يتحرر علشان يبقى عبد لله بس، محدش يتحكم فيه تاني غير ربنا. والثالث: والناكح يبتغي العفاف. الناكح يعني المتزوج، يبتغي العفاف، يطلب العفة، هذا الله يعينه. هيعينوا ازاي ومنين وبكام؟ ما تقولش بقى، اسأل الصالحين في ايامك: اتجوزت ازاي يا ابني؟ ده انت كل يعني مرتبك كذا. خليه يحكي لك على قصته، بلاش قصة صحابي ولا مش عارف مين ولا تقولش جاب لجاب. لا، ده في عصرنا هذا، واعرف بعض الشباب مساكين وظروفهم على الأب، وابوه ما ساعدوش بحاجة، يمكن بكلمة: ربنا يكرمك يا ابني، خلاص على كده، وما اعظمها من دعوة، ولكن ما فيش مساعدة مادية. سبحان الله، قول والله كل ما تيجي شغل أنا ألاقي رزقها دي، أروح عامل ديب دي شوية، حماية طلب مش عارفين يا ابن البتاع، قل حاضر يا عمي، حاضر يا عمي، ربنا بعت لي، وهكذا قضيت على خير والحمد لله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.